لذلك اترك لغة العواطف، اترك لي يا استاذ لغة العواطف، لا بتقدم ولا بتأخر ابدا. انا بدي معك اذا كان من جلسة مشان اقدر نفهم لغة بعض. في في في في lack of communication، في نقص في التعبير عندي، بقول بتهم نفسي نقص بالتعبير، مش قادر اخلي نفسي. ولا نحن متفقين على الهدف ومتفقين على يا ابن اجلس الله يهديك، اجلس الله يهديك ابو يجلس. ترى يا شيخ اشي بيحز في النفس لما تيجي تطلع ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينة لا تجري على اليبس، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. انا هلا تلوت على مسامعك الحديث، واسف جدا جدا انه قلك انت ما اتفقت معي على الحديث. رجعت مثل ما قال مثلا، رجعت حليمة لعادتها القديمة، رجعت العواصف الجامحة التي لا يمكن أن تثور الدولة بحق على دولة كافرة مستغلة. الرسول وصف لك الداء ووصف لك الدواء، يا رجل خليك أنت مع الدواء، ترك لي اللغة هذه ما بفيدك لا أنت ولا غيرك. هلا قديش عم تثور أنت وقديش يمكن يثوروا معك ناس، مثل لما بيخطب صاحبك الشيخ علي الفقير بتلاقي المسجد كله ثار، وبعدين رغوة صابون ما صار شيء. شو السبب؟ ما في إيمان، ما في إيمان كذاك الإيمان اللي نسبته لعمر الخطاب كإيمان العجائز. عمر الخطاب إيمانه كإيمان العجائز؟ سامحك الله. هذا هو العلم اللي أنتم عم تتلقوه. لا ما أقول. شوف عمر بن الخطاب بهالمناسبة بارك الله فيك، أنت هذيك الساعة ولا تزال يبدو أنك تدندن حول الساعة، حول الأولويات. الأولويات اليوم، وانت مبين انك جندي وطيار متحمس، بدي اسألك سؤال اتعلمه منك. لما بتكون المعركة قائمة بين المسلمين والكفار، المسلمين ليلا نهارا بدهم يتموا عايشين، ولا فيه ساعات راحة ساعات استجمام؟ شو رأيك في المعركة؟ يعني في المعركة، انت بتعرف المعركة ما رح تدوم ليلة نهارا ليلة نهارا ليلة نهارا، لا اكل ولا شرب ولا شفتات، اشي بحارب واشي بنام واشي بوكل. هذا هو. ففي شيء يعني من الراحة ولا لا؟ طبعا في وقت الراحة، في اولويات. فكر جيدا. ها وقت الراحة فكر جيدا، وانا لك ناصح ومذكر. اذا اللي نحسان بده فوت نحسان بيروح ينام، وانا شايف العديد من طلابك حواليك بتهامسوا. انت بارك الله فيك، انه هم متنين على هجماتك الصاروخية. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا شيخنا من الاصطلاحات الصاروخية. اي نعم. يعني برجع بقول هذي ما بيجي معك، تعا معه انت مالك رضيان تمشي معي. عمر الخطاب تعرف لما جرح ماسكينه محمول الى بيته جريح والدماء تسيل منه، يقع بصره على انسان ثوبه طويل، بيقول له يا غلام اقصر من ثوبك فانه اتقى وانقى. هي اولوية، هي هو راح يموت. اللي لا شوف حسب علمك وفقهك، هي اولوية علم ولا فقه؟ انا عند صوري بحسب لك التجارة وبحسب لك الغرض. بارك الله فيك. الغرض بيقولوا عنا بالشام كل ساعة لها ملائكة. نعم صح. نعم كل ساعة لها ملائكة. الآن بيطلع بيدنا لانه هجوم على اليهود بهاللحظه هاي. طيب شو نساوي بهاللحظه؟ شو نساوي؟ بس الاخطاء من زمان سيدنا الشيخ. نعم ما مونا ابو زيد بقول شيء زمان. عارف بس هلا عم نحكي نحن بهالجلسه هاي كيف بدنا نتركها وعمال الهجوم علينا من كل جهه؟ على وطننا على ديننا على أطفالنا على قوتنا صرفين يدينا مسلمين. شو متفق انت والاستاذ معنا وزهير؟ لا متفقين. شو متفقين؟ هلا متفقين جار الخير واحمد جار متفقين. ايش متفقين يا شيخ؟ لو من شو بتريد نساوي يا استاذ؟ اهجم لشوف قوم هجوم على اليهود ما اللي هجموا. وجهناكم ما قبلتوا. وجهكم نبيكم مالكم رضيانين. انا بدي وجهكم. انا شافت الباني جيت اعتديت على ارضكم هنا، لكن نبيكم عم يقلكم حتى ترجعوا الى دينكم. شو بدكم توجيه اكثر من هيك؟ برضه بيطلع بهو رجال العلم رجال الدين من سيد العلماء رسول الله عم يقلكم اذا سويتوا هيك وهيك وهيك سلط الله عليكم ذلا. هذا وقع. شو العلاج؟ ترجعوا الى دينكم. ما بترجعوا لدينكم. في ربا في ربا، في فحش في فسق في وجور في زنا في بارات في الى اخره. بدكم تقاتلوا اليهود ان تقاتلوا اليهود. والله كل واحد شو بدك بقى توجيه اكثر من هيك؟ ارجعوا لدينكم. والله في الوقت الحاضر ان تنصروا الله ينصركم. انه يستشهد ويجاهد اي واحد مستعد يقدم روحه وكل ما عنده مشان، لانه وصل لمرحله الخطر اصلا ما في امان على حاله وعلى الليش اللي عنده حتى. الله المستعان. اللي بده يوصل له الشيخ انه الله المستعان لن يغير الله قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انت بتضم صوتك لصاحب الاستاذ هنا حماس غير مدعم بعلم ولا مدعم بعقل ولا مدعم بعمل ولا مؤاخذة، لانه النفاق لا يجوز في الاسلام. انت بتقول كل الناس مستعدين، هذول الفساق الفجار هذول يمكن يخفوا حجر عثرة في طريقك. انت لو كان عندك استعداد فعلا ان تقاتل مع مين عم نحكي هذيك الساعة وانت موجود؟ ايمان ما في، استعداد مادي ما في. شو بدك قاتل بنظرتك بسلاحك؟ وين السلاح الكبير والقائد لازم يوجهني؟ وين الكبير؟ الكبير على راسك حاكمك. وين الكبير؟ انت في نفسك الان انت وانت وانت والى اخره ماشيين في حدود الشرع. الامير الكبير ما بيقول لك لا تصلي، ما بيقول لك لا تحافظ على الصلاه في اوقاتها، ما بيقول لك طالع مرتك متبرجه كالاوروبيات او الفرنجيات والى اخره. مع ذلك الشعب كله الان الا ما شاء الله وقليل ما هم خارجين عن الشريعه. وين عم تحكوا؟ انتم عايشين في احلام. تريدون النصر؟ النصر مشروط. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ما بتنصروا الله، الله ما بينصركم. هذه حقيقة، لكنكم قوم تتجاهلون الحقائق. بتقول أنت هلا وما أدري شو بتقول، الشعب مستعد أن يفدي روحه وأمواله كلها. كلام فاضي هذا. أنا شعب، أنا بسألك الآن، أكثر الشعب صالح ولا طالح؟ الشعب اللي عم تثني عليه انت صالح ولا طالح؟ مش في شيء شاطر مش شايف ما بيجاوب. صالح ولا طالح؟ في هل كلمة في انا ما بعرفها؟ كلمة في انا ما بعرفها؟ في في. انا عم اسألك سؤال محدد، انت وهو الى اخره، ما في اجوبة. ليش؟ لانكم ما بدكم تعالجوا انفسكم بالراشيطة النبوية. مكانك راوي، خليك لأرضك على النيران. شو المطلوب؟ احنا نحكي وجهة نظر. شو المطلوب؟ لو سمحت تحط لنا خطوات. ها كوي كوي الآن عرفت طريق فلزم. المطلوب أن تتعلموا وأن تعملوا. شلوني أخطأت معك الجواب؟ أن تتعلموا وأن تعملوا. قلت لي روح حرر الضب. نعم؟ أنت بطريقتك كوي قلت لي روح حرر فلسطين. ما فهمت. انت قاعد بتقول لي روح حرر اضمن واحد وحده. شو ما فهمت؟ روح قاتل فلسطين. يعني انت بتقول لي اعمل تعلم واعمل. ايوه ايه تعلم واعمل. نعم هذا سلام. لك اعتراض في هذا الكلام؟ لا هو هذا هذا الاصل. بده اسرع شيخ يعني انت هاي سلافتك ولا طويل كثير يعني اكثر ما ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله اكبر. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لا خلينا نسمع منه شو الطريق القصير. نحن ما عندنا غير الطريق الطويل. اعطونا نشوف الطريق القصير. شوف تسولف لك وانا راح اسولف. يا ابو معني قوم قوم مش هاي السواليف كلها مش داخل مخي. خلنا نسولف لك شيخ. لو من راح وجلسوا بمفاوضات كام ديفيد. ما بدي اخي الكلام هذا. ما بدي كلام السياسي هذا. السياسي ما بيحل ولا بيربط. لا يا بدي اورجيك كيف اليهودي بيطبق. وين انا واين انا من التطبيق. لا يا حبيبي انا قلت لك هدول ما وصلوا هون الا اشتغلوا ليلا نهارا. نحن الان شو بدنا نسوي ومن اين نبدا؟ الله يهديكم يا جماعه. من اين نبدا؟ من الجهل ولا العلم؟ انا بتقول العلم طبعا. طبعا من الكفر ولا من الايمان؟ بتقول هلا من الايمان وقلتها سابقا. طيب اذا امشوا يا جماعه علم وايمان. والايمان دائما مقرون بالعمل. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل انا بقول لك بكل صراحه انا انت وهذا قريبنا لعابديني انا عم انصحكم انتوا ما عم تنصحوني. شايف الفرق؟ انا عم انصحكم انتوا ما عم تنصحوني. عم انصحكم ما عم تقبلوا نصيحتي. ما عم تنصحوني لاقبل نصيحتكم. عم تقول هذا درب طويل وانا والله بشهد وقالك على بياض درب طويل وهذا درب الايمان والاسلام. طيب دلونا على الدرب القصير. ما بتدلونا شو نسوي بقى معكم؟ والله سلافتكم انا ما هي مضبوط. لانه محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنه من منتهى الجهل الكامل الى السياده الكامله. وانتم بدكم 23 قرن على طريقتكم. احسن احسن. وانت منا ولا خارج عنا؟ انا معكم. صلاح الدين انت ذكرت قبل قصه صلاح الدين. صلاح الدين يعني جاء بمكنه التفريخ ولا بعد اكثر من 100 عام بل بعض الروايات تقول 200 عام حتى وجد صلاح الدين في بيئه اسلاميه 200 عام والقدس في ايد الصليبيين. لا بس صلاح الدين. بس انا يعني بدي هالجواب هذا يا جماعه. تفضل يا شيخ. خلوكم معي خلي يدلونا على الطريق القصير. ايوه الطريق القصير ما هو؟ طريقنا طويل صحيح صحيح صحيح مليون مره. ما هو الطريق القصير اللي بيوصلنا الى الهدف المنشود ومتفق عليه لدى الجميع انه منشود؟ ما هو هذا الطريق القصير؟ بدون الايمان مثلي لا، بدون علم مثلي لا. اذا اذا بدون ايمان وبدون علم كيف ما عم اسالك انت بتقول لا لا. اذا هذا الطريق الطويل يحتاج الى ايمان وعمل. فالطريق القصير الى ماذا يحتاج؟ ايمان وعمل. ما هو؟ يلا يا جماعه قوموا. بيقولوا انا بالشام طلعت ايدها. شيخنا هو بده يفكر يعني. الله يجزي الخير. لا نحن ما بدي اجابك مستعجل. منخاف انه يطول في الجواب. منخاف نضايقه الحقيقه. احكي لفضيله الشيخ شغلي. والله اول شيء الساعه المباركه اللي جاتنا. الله يبارك الله فيكم ولقاكم. وانا بدي اشكره برضه على رحابه صدره اللي حملنا. الاشي اللي بيحكي الانسان بيحكي بهذه الطريقه يا شيخ. قالوا للمسمار مالك؟ لويش الشيخ قاعد بتطلع من الحيط؟ قال اسالوا الشاكوش. لا هي مو صحيحة. لا لا نحن نحكي لك يا عربي. طالب لي البيت بس الشامي جامل الشام. لا بنحكيها باللغة العربية. قال الحائط للوتد لما تشقني؟ قال سال من يدقني. انا هاي راي اجيدها اميت ان شاء الله ما صرت بسنك وبحبك. شيخ لما يعني تجي وتنظر شوية يعني اذكر صار موقف مرة اخبرونا انه في طيران معادي بالجو في مثل هاي الحالة بيعطوا الأمر أنه يقلعوا طيارتين أو ثلاث أو اللي هو. فالطيار من حماسه ركض على الطيارة، لازم الفني يشغل له الطيارة، وبعد ما يشغل له الطيارة والطيارة المحرك تبعها يوصل عدد الدورات عنده عدد معين، بيعطي إشارة للفني إنه فلة الكمبرسر من تحت، بفلة الكمبرسر بيطلع الطيار. الطيار من حماسه ما استنى، هذا هو هذا هو، ظلوا نافذ تمام، ظلوا طالع، لو طلع الفني شاف الطيارة جاي عليه نام على الأرض، طلعت الطيارة لو من أجينا ولا قطعة الكمبرسر طالعة مع الطيارة. طيب الطيارة صارت في الجو القطعة معاها، وهذا إذا نزلت وضربت في المدرج كل الطيارات بالجو بيقدر إنه يهدد. شو الحل؟ قلنا هدوا الطيارات بالجو بالأول، خلي الكل ينزل وبعدين هي بتنزل. يسلم جبتها الشباب يا شيخ، هم عندهم حماس. بحب أكد لك عندهم كمان يمكن علمهم الدنيا ومش مش علم الآخرة، لكن احنا بنتامل منه يعني، مش يعني بنقول انه في مثل هاي المحنه اللي مرت فيها الامه، علماء الامه هم اللي المفروض يتحملوا المسؤوليه. انا لما باجي لا حول ولا قوه الا بالله هنا لفتوى، وبقرا في جريده الشرق عبد العزيز بن باز بيصدر فتوى ثانيه، وجريده الاهرام الشيخ الازهر بيصدر فتوى ثالثه، احنا وين نروح؟ احنا اللي ما بنعرفش من اصله نفتي. اي وحده شو نسوي احنا؟ سوي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بإيدك اليمين يا حبيبي ولو كانت هي مؤمن الأولويات. لعله هناك يعني. اصبرني اصبرني شوي بدي اروي نكتتين مع النكتة الطيارية هذه. هندسك كويس يا شيخ. توريا بيحكوا انه رجل اعجمي مثل حكايتي بس لغته تقيلة شوي العربية، شاف يهودي في الطريق وهذا الاعجمي المسلم تسلح بالخنجر، مسك اليهودي من تلابيبه وقال له لن تأسلم ولا بقتلك، قال له دخلك ماذا افعل؟ قال له والله ما ادري. هذه واحده. واليق منها بالقصه اللي حكيت لناها، قال اجتمع سوري ومغربي عم يتحدثوا مع بعضهم البعض، وسوري هذا بمجد بالمغاربه بصوره عامه انه انتم جماعه طيبين وصالحين ومكرمهم ويثني عليهم كثيرا كثيرا جدا، بس بنهاية المطار قال له بس فيكن واحدة، هذاك ما كان يسمع الوحدة هاي إلا انتفض، قال له شو اللي هي؟ قال له هذه هي. فنحن هاي مشكلتنا، عواطف جامحة بتعمي علينا قلوبنا وعقولنا وبدنا ايش ننتصر على أعدائنا، هيهات هيهات ما توعدون. الطريق الطويل طويل لا إشكال ولا بد منه. أنا أذكر لأخواننا في مثل هذه المناسبة بيت شاعر لامرئ القيس، رجل جاهلي رجل جاهلي ومعروفة قصيدته، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن أن لاحقين بقيصر، فقال إيش؟ فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. شوف هذا الجاهل العاقل، هذا عاقل أو ذكي مثل ما نبانا بعض إخواننا الله يجزيه خير، لأن الكفار قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، لكن كفار اليوم جاءوا بأشياء عجيبة جدا، هذا بيدل على ذكائهم ما بيدل على عقلهم، دائما نحن نقرر هذه الحقيقة. فالشاهد هذا الجاهلي امرؤ القيس رجل ذكي طلع نعم لا خرج مع صاحبه يطلب الملك ويستعين بالفارس، فبكى صاحبه في الطريق قال له ليش عم تبكي؟ انما نحاول ملكا او نموت بدون ما نصل الهدف فنعذر. وشو اللي بده يصير له؟ إقامة الدولة المسلمة

عن الارضاء لنفسه حل الجواز ارضاء الاخوان هذا صغير كبار لا الحاجه ليلى هذا نفس نوع كبير هذا نفس هو الفرخ الكبير هاي تفئيس من البيضه الله نعم بعدين هذا في منه ذكر في منه انثى هذا نوع الذكر نعم وفرقت بين الذكر والانثى انا شيخ لا اعلم لكن قال لي هذا هو صاحب الخبره يعني شو قال في منه ذكر في منه انثى فالحاجه هو لتقوى الجنس هو الذكر نوع الذكر طبعا لأنه ذكر هو بده يقوى طيب هذا يعني بنطحن ولد ابو ليلى هذا بنشال ملح منه الان وبعدين بندق طبعا بالهاون او بالميونكس يعني وبصير ما عنده خلط مع العسل هو طب لو بده واحد بدون عسل بنفع شوف بدون عسل يعني العسل لوين احنا عملنا خلطه بس بدونه اللي قده موجود عندنا في بس هاي الخلطه ما بدها فتوى يا ابو ليلى والله ما اعرف قلنا فيها حلال ها ما بدها فتوى هل يجوز لخال كمان هل يجوز لخال الام ان يتزوج بنتها لخال الام خال الام بده يتزوج بنت الام هل يجوز له لا إله إلا الله هذا السؤال من أنا سأله عن ثانية واحد ما ليش أنا فهمت السؤال قال الأم واضح هل يجوز أن يتزوج الأم لا والجواب لا جزاك الله شيخ في شخص بيشتغل بشركة تجارية مستوردة فهل يجوز أنه يأخذ عناوين الشركات اللي بتعاملوا معها الشركة تأسس بالمستقبل بده يفتحوا محل إذا أردنا أن نقف عند مجرد السؤال نقول يجوز لكن ما يجوز لي أن أقف عند مجرد السؤال لابد أن نتعمق قليلا حتى نقول يجوز أو لا يجوز ماذا يعني هو من أخذ هذه العناوين هل يريد أن يتعامل معهم في حدود الشريعة أم هو لا يبالي في مخالفة الشريعة فإن كان الأمر الأول فهو الجواب نفسه وإن كان الأمر الآخر فنضع قبل يجوز لا ما في تشكيل الشريعة يعني يعني على حسب ما يرمي إليه من التعامل مع أصحاب تلك العناوين فإن كان تعامله معه مشروع فهو جائز وإلا فلا هو مشروع جزاك الله خير نعم مشروع ما أعتقد لما بندخل في التفاصيل ما أعتقد وبتريد أنت تدخل في التفاصيل جرب حظك جرب حظك هات نشوف شو نوع التعامل مثلا الشخص بيشتغل بمحل قطع سيارات هاي والشركه هذه استوردت قطع بالالمانيا فهو بده يجيب عناوين الشركات اللي بالمانيا على اساس بالمستقبل لما يفتح محل يستورد نفس القطع اللي الشركه بتستوردها بيستوردها بطريق مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع بالمراسله كيف ذلك؟ والمال كيف يرسله؟ والمال منه نفسه انا بس هو بده يوصل للعنوان للمصدر الاساسي يا اخي طول بالك قلت لي المال منه نفسه اي مفروغ منه هو اللي راح يطلع من غيره لكن كيف يرسل المال اليه عن طريق البنك شفت شلون طلعت ريحتها طلعت هذا شك تفضل الشك اللي قبله هو انه طالما هو يعمل بنفس الشركه رح ياخذ عنوان الشركه نفسه اللي بتعامله معها الشركه اللي بيشتغل فيها يعني كانه بده ياخذ جزء من العمل اللي قاعد يعمله اسرارها ايه فهل هذا جائز ولا غير جائز كمان بدي اقول لك موقوفا عند وصفك بقول لا يجوز لكن ما اظن الامر كذلك لانه هذا التعامل بين الشركه هنا والشركه هناك ما اظنه سر في بعض شركات في اسرار فيها وخاصه القطع اللي عم بحكي عنها انا اعطيتك الجواب على كل حال